إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل بيّن في كتابه شرف العلم والعلماء، وذكر ربنا أهل العلم بأحسن ما يذكر به أهل الفاضل. العلماء أهل العلم الذين هم عالموا دين الله عز وجل، وعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، علموا شريعة الله ورسخت أقدامهم في فهم هذه الشريعة الغراء، تلقوا العلم ناصعا من مصدره الأصيل النقي ومن معينه الصافي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخالط هذا العلم لحومهم ودماءهم، خالط هذا العلم أرواحهم وقلوبهم، علم صاف نقي لا يختلجه الشكوك والظنون، ولا تحيط به الأوهام والخيالات، ليس من قبيل الخرافات ولا البدع، وليس من قبيل الآراء والأفكار. علم وحي من السماء أنزله ربنا على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغه جبريل عليه السلام، علم نافع بثه نبينا في الأمة، فتلقاه العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله عز وجل أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم معاشر المسلمين، العلم الذي به حياة القلوب، وبه شراح الأنفس، وبه سعادة المسلمين، أن يوجد بين أظهرهم علماء، علماء، علماء سنة، أهل تقى وخشية من الله عز وجل، مسددون، موفقون، أهل ورع، أهل ورع، علماء جعلهم ربنا ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. والله يقول في كتابه الكريم آمرا عباده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، أهل الذكر، لا أهل الخرافات، لا أهل البدع، لا أهل الضلالات، لا أهل الأفكار، لا أهل الحزميات، لا أهل الجماعات، لا أهل السياسات، أهل الذكر الذين عاشوا منذ نعومة أظفارهم بين آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثار السلف الكرام من صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان. ليس كل من برم عمامة، لبس ثوبا، تقلد منصبا كان من أهل العلم. لا تخدع أيها المسلم بهذه الشعارات البراقة: الدكتور، فضيلة الشيخ، العلامة، فإنها قد توضع في غير مواضعها. المفكر، الفيلسوف، الإمام، يضعونها عند الأقزام الأصاغر تلبيسا وخداعا. العلم له شأن عظيم ومنزلة رفيعة، وأهل العلم هم صمام أمان هذا الدين، يجاهدون في سبيل الله ببيان الحجج والأدلة والبراهين. فكم قد قنعوا من بدعة ومبتدع، وكم قد صدوا، صدوا من جيوش الباطل التي تزحف على شريعة الإسلام، وكم قد دمغوا أهل الباطل بالحجج. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق. ولكم الويل، ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أهل العلم ورثة الأنبياء الذين آثروا ما عند الله تعلما، فرحلوا لطلب العلم وصبروا من أجل طلب العلم، جاعت بطونهم، عطشوا، تعروا في ثيابهم، صبروا عن اللذات والشهوات، عكفوا على تحصيل العلم النافع. كم قد، كم قد صبروا في حفظ الأحاديث والأسانيد، كم قد صبروا في حلق العلماء الراسخين. ليس على، ليس عكوفا على الجرائد والقصص والحكايات، وليس هي السياسات، وليست تربية الغرب في جامعاتهم ومدارسهم يتغذون بلبانهم. لا، العلماء في حلق أهل العلم علم دؤوب، وصبر عظيم، وورع تام، وديانة، وخوف من الله، خوف من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين صبروا في تحصيل العلم النافع، وجاهدوا في أخذ هذا العلم النافع، والذين رحلوا من بلدانهم طلبا للعلم، والذين فارقوا الأهل والأوطان من أجل أن يصل إليك الإسلام غضا نديا صافيا نقيا، ومن أجل أن تصل إليك السنة معظمة مبجلة تصل إلى قلبك. يا ترى هل أتى بهذه السنة أهل البدع، أهل الأفكار، أهل الحزبيات؟ إنها لا تساوي عندهم شيئا. هم أهل أهواء ينخرون في هذا الدين الليل والنهار ويزيدون وينقصون وفق أهوائهم، ليسوا أهل ديانة ولا ورع بل أهل كذب، تاريخهم الكذب، تاريخهم الكذب. فعليك يا مسلم أن تستبين سبيل أهل العلم الصادقين الذين هم بين أظهرنا قبل أن يقبض العلم، فعندها على الدنيا السلام، وعندها ما يبقى إلا أقوام يتسافدون كما يتسافد الحمر، عندها تهلك الدنيا ولا يبقى الخير إذا ذهب العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم اليوم أولئك الرؤوس الجاهلة التي امتلأت هوى وبدعا وأغراضا ومكرا، ما أكثرها لا كثرها الله. فعليك أن تستبين سبيل المجرمين من أشباه المتعلمين ومن المتسلقين على مائدة العلم والعلماء وهم أهل بدع وأهواء. عليك أن تستبين أمرهم وتكشف اللسان عن وجوههم، فليس العلم بهذا الكذب ولا بهذه الفتاوى الجائرة ولا بهذه الأباطيل ولا بمحاربة سبيل المؤمنين. السلف الكرام المنهج النقي خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعون لهم بإحسان أهل القرون المفضلة وأئمة الهدى كمالك والشافعي وأحمد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك أئمة والشعبي وغيرهم من الأئمة على طريقهم وعلى منوارهم وعلى سبيلهم. فعليك أيها المسلم أن تتبين أمر دعاة الباطل ممن يتسمون بالعلماء كذبا وزورا، وممن يطربهم الدكتور لا تساوي بصلة ما لم يتبعها اتباع صادق للسنة ولزوم للجماعة وعمل بالكتاب والسنة وغلبة للهوى وانقياد لشريعة الله، لا تساوي بصلة تلكم الدال التي تتجاذبونها بعضكم إلى بعض. العلماء راسخون في علمهم، متبعون لنبيهم، أولو نظر وتأمل في مآلات الأمور، أولو تعقل وحكمة وحلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء أهل الاستنباط يرجع إليهم في النوازل، يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم في أمر الإسلام والمسلمين، يرجع إليهم الحاكم والمحكوم، الرجل والمرأة، الرفيع والوضيع، الحر والعبد، يرجعون إلى علماء السنة. علماء السنة مأوى هؤلاء في الرجوع إلى دينهم، وماذا قال الله وماذا قال رسوله. أما الأصاغر أما الأقزام فلا عبرة بهم ولا تعول عليهم، وأعرض عنهم فليسوا في العلم في قبيل ولا دبير أبدا. أيها المسلمون، العلماء منزلتهم عظيمة عالية شامخة إذا ما كانوا علماء السنة، علماء سنة تسمع منه. قال الله، قال الصحابة، قال رسوله، قال الصحابة، قال أبو بكر، قال عمر، قال سلف الأمة، تسمع منه، تسمع منه العلم غض النبي. أما أولئك أصحاب الحزبيات والجماعات ومعارك الانتخابات والسياسات والتكتلات والتجمعات والكيد والمكر والحيل، هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم. ولو طالت لحيته وكانت إمامته كمثل هذا المسجد وثوبه لا يساوي عند أهل العلم والإنصاف شيئا. عليك أن تتبصر العلماء وأن ترجع إليهم في دينك. أما هؤلاء فكأنك لم تسمع. لا ينبغي أن يعول عليهم، ولا ينبغي أن يكون لهم قدر، لأنهم ما أقاموا للشريعة قدرا، وما أقاموا لكتاب ربنا وسنة نبينا وطريق الأسلاف الكرام قدرا، وراء رغباتهم وأهوائهم وجماعاتهم وبطاناتهم ومطامعهم ورغباتهم يعملون لها ويكدون لأجلها، ولو سقطت حتى معايير الأخلاق، حتى معايير الأخلاق لو سقطت لا يبالون. المهم أن يصلوا إلى ما يؤمنونه من تفاهات الحكم والرئاسة والزعامة. لستم بعلماء، لستم بعلماء ولا تكادون العلماء. تأمل في سيرتهم ولا تذهب بعيدا، فإني لست راجعا بك إلى سلفنا الكرام من الصحابة فمن بعدهم لترى من هم العلماء. لا، سأبقى معك هنا في هذا العصر وفي هذا الزمان كي تستبين من العالم ومن المتسلق على طاولة العلم والعلماء، وهو يتساقط اليوم وبعد يوم يتساقط. أن له ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. العلماء، العلماء تملأ الدنيا بهم من فضل الله. علماء السنة محمد ناصر الدين الألباني المحدث الكبير الذي علم الأمة بعد غياب علم الإسناد وعلم الرجال، وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن. من الذي علمها بعد أن غابت معالم هذا العلم وتلاست أحواله؟ هيأ الله وقيم هذا الإمام المجدد فرجع بالأمة إلى السنة وإلى علم الرجال. وما أحسن، وما أحسن، وما أطيب، وما أجمل. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب الهوى. عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، مدرسة في الفتوى، مدرسة في التقوى، مدرسة في هموم الإسلام وحملها. إنه الرجل المسدد الذي أطبق العالم على إمامته ونبله وفضله وعلمه. سموا لنا، سموا لنا من عندكم، من عندكم إلا المتردية والنطيحة وما أكل السابع. من، من عندكم؟ من؟ سيد قاطب، حسن البنا، أبو الأعلى المودودي، من؟ من؟ يوسف القرضاوي، من؟ أبو الحسن المأربي، ما هذا؟ ما هذا؟ ولذلك ينبغي أن ترجع إلى الكبار وأن تلزم غرز الكبار. لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا، محمد الصالح العثيمين الفقيه الأصولي الذي ملأ علمه الدنيا، فلا تطع قدماك بلدا من بلاد الإسلام والعزم، لا تطع قدماك حتى تجد آثار علمه، كتبه، أشرطته، رسائله، فتواه، ملأت الدنيا، شرقت وغربت. أنتم ماذا عندكم سوى الأباطيل؟ يلاحقها علماء السنة، يلاحقها علماء السنة. مطوية بهتان وكذب يضربها علماء السنة بأقدامهم. وهكذا كتب خرافات وأباطيل تلقى وراء الأظهر. ماذا عندكم؟ علماء السنة كأمثال صالح الفوزان، من لي بمثله؟ هذا العالم المبجل الذي نفع الله به نفعا عظيما، مسدد في علمه، مسدد في فتاوى، مسدد في تربيته، من لي بمثله؟ علماء السنة كأمثال ربيع بن هادي المدخلي الذي جعل هؤلاء الأقزام في جحر يعيشون، لما حباه الله من بصيرة بالعلم، بصيرة بمسالك هؤلاء وإدراك لخبايا هؤلاء، كم قد نازعه البعض في أحكامه ثم رجع إليه، وكم من كلمة قالها وتبين صدقها لدى البعض بعد سنين يقفون عند قوله ويسلمون لإمامته وبصيرته، من لي بمثله؟ ولذا ينبغي أن يميز هذا ليس طلاب العلم فحسب، العامة، الشيخ الكبير يجب أن يعرف علماء السنة، العجوز في بيتها يجب أن تعلم علماء السنة، الصغير ينشأ على محبة هؤلاء الكبار، وهكذا المرأة ينبغي أن تدرك علماء السنة. أما هؤلاء فينبغي أن يكشف حالهم في بيان ضلالهم وفي بيان بعدهم، كي لا يغتر بهم المسلمون وينخدع بهم أهل الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، منزلة علماء السنة منزلة رفيعة لما حباهم الله به من العلم والاتباع ومن الورع والديانة ومن الخلق الكريم. الأمة تصير إليهم تفقها، سؤالا، تربية، تعلما. الأمة تصير إلى علماء السنة حكاما ومحكومين، والحياة بلا علماء والناس بلا علماء كالأنعام السائمة ليس لها راع يرعاها. والناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فلتصعد همم المسلمين لمعرفة منزلة علماء السنة، وأن يفرقوا بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إمام ضلالة، ولو حفلت به وسائل الإعلام، ولو أخرجوا صورته على القنوات، ولو قال الدكتور أو المفتي هرى. فالميزان ليس ذا، الميزان هو العلم الراسخ والاتباع الصادق والإخلاص لله والعمل لدين الله والتجرد لشريعة الله وللسنة الغراء. ليس العمل أن تكون سياسيا، حزبيا، مقيتا، تحارب السنة وأهلها ثم تطبع أن تكون مبجلا، لا، لن تكون مبجلا. قال الله عز وجل في من يخاصمون السنة: إن شانئك هو الأبتر. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن رغب عن سنتي فليس مني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلتحذر من مخالفة السنة، فإنها خزي وهوان وذل. وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نحن نعيش مثل هذه السنوات عند أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عليكم معاشر الإخوة الكرماء الفضلاء بنين ورجال وبنات ونساء كبارا وصغارا حكاما ومحكومين، أن تتميزوا من عالم السنة، من الذي يرجع إليه؟ لقد صرتم سبة للعلم وأهله لما امتطيتم العلم لمآرب وأغراض، لمآرب وأغراض. أين المساجد التي عمرت بدروسكم؟ أين المساجد التي عمرت بخطبكم المسددة؟ أين طلابكم الذين خرجوا أهل سنة دعاة إليها؟ أين كتبكم التي ضحب الله بها الباطل ونصر بها دينه وينصرون الله ورسوله؟ أولئك هم الصادقون. ليس الأمر بالدعاوى، ليس الأمر بالدعاوى. فعلماء السنة خيرهم عميم. ملا الدنيا، سافر إذا شئت أن تستبين، سافر مشرقا، سافر مغربا، ادخل المكتبات دور النشر، كتب من التي تعم الدنيا، كتب من الإقبال على من الناس تهوى، كتب من الإقبال على من؟ إنهم على علماء السنة، القصاصون وأصحاب الحكايات، زيف وكاذب، زيف وكاذب. أصحاب الجماعات والحزبيات قد عرفهم الناس وعرفوا مآربهم. أصحاب السياسات قد أدرك حتى العامي البسيط على الأزقة وفي الطرقات أنك سياسي لست عالما، أنك سياسي لست عالما. فعلى المسلمين أن يصوبوا وجهتهم إلى علماء السنة أهل الديانة وأهل العلم وأهل التقى وأهل الرسوخ وأهل الفتوى. وجه وجهتك إلى هؤلاء. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم لبلادنا وبلاد الإسلام الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من كان ضالا فاهده، اللهم اهده إلى الحق والصواب. فإذا كان في علم الغيب عندك أنه لا يهتدي، اللهم اقسم ظهره، اللهم عجل بأخذه، اللهم أرح المسلمين من شره، إنك سميع الدعاء.